إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 30: ونشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن، وأن خرق العادة قد يكون الفسقة والمجرمين، كما هو للدجالين والكذابين، ومن علم حقيقة الدين استطاع أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشياطين. هذه القضية من قضايا العقيدة، تتحدث عن شيء مشهور ومعروف باسم الكرامة، والذين أطلقوا، طبعا كلمة الكرامة مصطلح أو كلمة صلاحية، الكرامة المقصود بها من يعني مأخوذة من الإكرام، والله تبارك وتعالى لا شك أنه هو الكريم، وقد كرم عباده تكريما عاما خاصا بني آدم، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا تكريم عام لكل من هو من أولاد آدم، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في أحسن تقويم، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معتدل القامة، يسير على رجليه، ليس هناك شعر على يعني بشرته، يأكل بيده، يعقل ويفكر، أركبه الله تبارك وتعالى، جعل سخر الله الله عز وجل يعني كثيرا مما في الأرض، بل سخر له ما في السماوات وما في الأرض، سخر له كثير من المخلوقات يركب منها ويأكل منها. فهذا تكريم عام، لكن ليس المقصود هنا بالكرامة هذا التكريم العام، وإنما مقصود من يطلق هذا اللفظ يطلقه على ما يسمى بخرق العادة. ما معنى خرق العادة؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الكون جعل له سنن وقوانين يسير عليها وقواعد، لا تتخلف هذه السنن إلا بهذا، بما يسمى خرق العادة. فمثلا من سنن الله تبارك وتعالى يعني أن الإنسان بذاته هكذا لا يستطيع الطيران في الهواء، لا يستطيع الطيران إلا يعني بوسيلة من الوسائل، وكذلك لا يستطيع أن يسير على الماء يمشي عليه، وكذلك قد وضع الله تبارك وتعالى حجب للغيب أمامه فلا يعرف المستقبل، فالغيب علمه عند الله تبارك وتعالى، هذه ناحية. كذلك لا يعرف ما غاب عنه وبعد عن ملكاته وقدراته إلا بوسيلة، فمثلا لا يستطيع أن يعلم ما الذي يخبئه الله تبارك وتعالى في السماوات، وما الذي يخبئه في الأراضين، وما هي يعني حال أهل النار وحال أهل الجنة، وكذلك لا يستطيع أن يعلم القرون السحيقة في القدم التي لا وسيلة عنده لمعرفة أحوالها، ما عنده وسيلة مثلا من نقل تاريخ أو أثر، وإنما هناك قرون كثيرة علمها عند الله تبارك وتعالى، كما لما سأل فرعون موسى قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأخبر موسى أنه لا يعلم بعلم القرون الأولى التي يتكلم عنها يعني ويسأل عنها فرعون، وأن هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. المهم أن الإنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى في إطار سنن كونية، هذه السنن الكونية يعني هي ما يسميه يعني علماء التوحيد بالعادة، أمر معتاد واعتاد الناس عليه على هذا النحو. خرق العادة يعني شيء يأتي على خلاف عادة الناس، وعلى خلاف سنن الله تبارك وتعالى في الأشياء. هذا الخرق يقسمه أيضا علماء التوحيد إلى قسمين. قسم يسمونه المعجزة. المعجزة ما يأتي به النبي من الله سبحانه وتعالى طبعا تدليلا من الله عز وجل على أن هذا الشخص رسول من الله تبارك وتعالى، اختاره الله عز وجل. والدليل هو أن الله عز وجل خرق له العادة، العادة التي يسير عليها وتسير عليها الكون خرقها الله تبارك وتعالى. سميت معجزة لأن الله تبارك وتعالى طبعا يتحدى بها يعني الذين يجابهم الرسول، فيقول إن كنتم تكذبون الرسول فيما جاءكم به من عند الله تبارك وتعالى فافعلوا شيئا مضاد أو مشابه أو مقارب لما يعني قد أتى به. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. أوتي أي من المعجزات، ما على مثله يعني ما على مثل هذه المعجزة، لأنها تكون معجزة قاهرة ظاهرة للعيان، ما على مثله آمن البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي يخبر بأن المعجزة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه وحيا، وحي معجز، لأنه صيغ بصياغة عربية تحدى الله تبارك وتعالى العرب الفصحاء البلغاء أن يصوغوا أي كلام صرف النظر عن المعنى، أي كلام يصوغونه على شكل وهيئة الصياغة التي أنزل الله تبارك وتعالى التي جاء القرآن بها، كما قال تبارك وتعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه. قل فأتوا بعشر سور مثله يعني مثل القرآن مفتريات، اكذبوا يعني صوغوا أي صياغة أي قصص، لكن صوغوه بنفس الحلاوة والطلاوة وهذا البناء المحكم كما بني القرآن على نحو البناء القرآن. وبالطبع العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم ومعرفتهم بالأساليب ويعني تلوينهم لكلامهم واتيانهم بالتشبيهات العظيمة والاستعارات والكنايات والأساليب الباهرة في كلامهم وشعرهم وأدبهم، لكن أحدا منهم لم يستطع أن يجاري كلام الله في بلاغته وفصاحته ونصاعته. ويعني كلنا يعني يعلم ما قاله الوليد بن المغيرة، وكان من يعني أعرف الناس بأساليب العربية، قال: والله يعني لقد سمعنا يعني الكهان وسجعهم، وسمعنا الشعراء وأقوالهم، وسمعنا كذا وكذا، أي من أقوال الناس يعني العرب، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الكلام الذي جاء به النبي فوالله يعني ما مثله كلام، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، فهذا كلام لا شبيه له. ثم قال: وما أرى أنه من كلام البشر، يعني ما أرى، يقول الوليد، ما أرى أن هذا الكلام من كلام البشر، فقد أذعن العرب لهذه المعجزة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن المعجزة ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا دليلا له عند الناس أن هذا الرجل هو رسول من الله تبارك وتعالى. فكل نبي كانت معه معجزته. فمثلا إذا شاهدنا مثلا ما كان مثلا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى مثلا يعني كان عنده من المعجزات شيء عظيم جدا، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، الأكمة الذي يعني يولد أعمى فبمجرد أن يدعو له وأن يمسح على وجهه كان يبصر. ومعلوم أن هذا ليس من جنس ما يتطببه الناس لا قديما ولا حديثا، فقد كان أهل يعني أهل الوقت الذي بعث فيه عيسى صلوات الله وسلامه عليه أهل طب ومعرفة به. دائما المعجزة لا بد أن تأتي من جنس ما يحسن الناس، ولذلك تحداهم به. فلما كان العرب فصحاء جاءهم القرآن، ولما كان مثلا الرومان واليهود في وقت الذي بعث فيه عيسى أهل طب وأهل يعني علم بهذا أتى بهم، يعني أتى لهم الله تبارك وتعالى ب يعني المعجزة التي يعني من جنس ما يتقنون، فهي من جنس الطب، ولكن يستحيل أن يتقدم الوسائل لتصل إلى هذا الحد الذي يعني جاء به عيسى صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يصل الطب إلى أن يحيي الميت، وإلى أن يعني يجعل الأعمى الذي ولد أعمى بدون علة في عينيه وإنما بعينين مطفأتين أن يجعله يبصر، هذه معجزة خارقة. كذلك ما أتى به موسى صلوات الله وسلامه عليه كان من جنس يعني ما يظن من جنس السحر، وليس بسحر، إنما هو معجزة، يعني انقلاب حقيقي. السحر يوهمون الناس أنهم ويخيلون الناس أنهم يقلبون الأعيان، والصحيح أنه ليس بقلب أعيان، وإنما هو تخيل، كما قال تبارك وتعالى فيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هذا سحر. وأما ما جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه فإنما كان قلبا حقيقيا للأعيان، وهذا لا يستطيعه السحرة. عين اللي هي العصا، هذه عين خشبة تتحول إلى حية، هذه ليس يعني هي تشبه السحر ولكنها ليست بسحر، إنما هي معجزة حقيقية لا يستطيعها البشر لا قديما ولا حديثا. المهم باختصار أن ما يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي يسمى معجزة، وهذا عرفنا مقصده، وسيأتي هذا إن شاء الله تفصيل لهذا الكلام عند الكلام عن يعني الرسالة إن شاء الله في بابها. يسمي علماء التوحيد أيضا المتأخرون منهم يسمون خرق العادة لغير النبي بالكرام، وهنا السؤال، هل تخرق العادة لغير نبي؟ يعني هل يكون شخص غير نبي ولكن الله تبارك وتعالى يخرق له العادة؟ فمثلا يحدث بغيوب لا يستطيع البشر في العادة أن يعلموها بغير وسيلة مثلا، أو يؤثر تأثير في الكون المحيط به على غير العادة التي هو مخلوق عليها فيخرق الله تبارك وتعالى له العادات؟ الجواب نعم، قد يحدث هذا ويحدث لبعض المؤمنين أن الله تبارك وتعالى يعني يخرق لهم العادة. أمثلة كثيرة على يعني غير الرسل، من الأمثلة القديمة مثلا مريم صلى الله عليه وسلم لم تكن نبية، ويبدو في اتفاق أن الله تبارك وتعالى لا يرسل النساء، ومع أنها كانت طفلة صغيرة أو يعني شابة يافعة، فإن الله تبارك وتعالى خرق لها العادة المعروفة، كما قال تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكون يأتيها طعام من الغيب دون وسيلة معروفة، الوسيلة المعروفة أن الإنسان مثلا يكون معه نقود ويشتري من السوق أو يأتي له أو يهدى له، أما أن يأتي هذا من الله تبارك وتعالى بلا وسيلة فلا شك أن هذا أمر خارق للعادة، وهذا في غير أنبياء. كذلك يعني في بالنسبة لمن هم يعني في بالنسبة لهذه الأمة، قد جاء قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا المخرج أحيانا بيكون أمور قد يكون أمور خارقة للعادة. فقد جاء أيضا في السيرة أن خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما احتجز له المسلم الكفار في مكة ليقتلونه اشتروه، كان يعني القصة معروفة ومشهورة، باختصار أن جماعة من الكفار يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فقالوا له إننا قد أسلمنا وأرسل معنا من يعلمنا الدين، فأرسل معهم سبعة أشخاص يعلموهم الدين، فيعني اغتالوهم في الطريق فوقوهم في الطريق وأرادوا قتلهم، فبعضهم استسلم لهم، قالوا من يستسلم ما نقتله، والبعض لم يستسلم لهم، قتلوا من قتلوا، ثم اقتادوا ثلاثة منهم بعد ذلك، منهم هذا خبيب بن عدي إلى مكة، وباعوه هنا ليقتل. تقول المرأة التي يعني سجن في بيتها يعني حتى يأتي يوم قتله، تقول دخلت عليه وبيده قطف من عنب، والله ما هو بأوان عنب ولا بمكة عنب. فهذا لا شك مسلم مؤمن سجن، وسجن يعني وهو في انتظار بالقتل، وهو يعني عبد صالح سائر في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، فكان أن خلق الله تبارك وتعالى له العادة على هذا. كذلك جاء في السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب يوما على منبره قال كلاما ليس من جنس الخطبة، وإنما قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل ثلاثا. فلما يعني انتهى من الخطبة قال له يعني المسلمون المؤمنون المستمعون له يعني قلت كذا وكذا، قال كأني يعني وأنا أخطب كأني بسارية، هذا يعني قائد من قواده كان قد أرسله في سرية بجيشه، فرأى كأن يعني الكفار يريدون أن يحيطوا به وهو لا يدري عنهم، فقلت له الجبل يعني كأني أنصحه بأن يصعد الجبل حتى يعني يفر وحتى يتطلع ويعرف يعني موقع الكفار. وكان سارية يعني بأرض قريبة من أرض الشام، بينه وبين المدينة أكثر يعني من 700 كيلو متر وهو يقول هذا الكلام. بعد شهر لما رجعوا أخبر سارية يقول سمعنا ونحن سائرون صوتا كصوت عمر بن الخطاب بالجبل يقول يا سارية الجبل، يقول فصعدنا فإذا العدو يعني خلفنا. فهذا لا شك أمر خارق للعادة أن يتكلم رجل مؤمن على منبر من المنابر وبشيء لا يعرف كنهه، لا يعرف يعني الأمر، ولكن تنكشف له هذه الحجب على هذا النحو ويتكلم بهذا الكلام غير يعني عالم بحقيقة الأمر، ثم يوصل الله تبارك وتعالى يعني كلامه إلى يعني ذلك المكان. على كل حال هذه وغيرها أحداث كثيرة تبين أنه من الممكن أن يخرق الله تبارك وتعالى العادة أحيانا لبعض العباد المؤمنين. هذا ما يسمى أو ما يصطلح عليه في علم التوحيد بالكرامة. إذن عندنا معجزة وهذه خرق العادة للأنبياء، ولو احنا تتبعنا يعني معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه لوجدناها آلاف، ليس القرآن وحده، فقد كان له معجزات كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، يعني خرق الله له عادات كثيرة كطعام القليل يصبح كثير. كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس يعني لم يجدوا الماء في المدينة، فأتي النبي صلوات الله وسلم بيعني ماء قليل فوضع يعني يله الكريمة فيه صلى الله عليه وسلم، ثم بارك في هذا الماء يقول فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى الناس عن آخرهم، وأشياء كثيرة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن ثمت معجزات للأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه أكمل الأنبياء معجزات، فمن أكمل يعني معجزاته معجزة القرآنية وهي معجزة باقية إلى يوم القيام، تبقى المعجزة يعني كان معجزات الأنبياء في وقتهم، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة حية باقية. وكرامة هذه خرق عادة ويكون تكون لعبد صالح، لكن هل يقتصر خرق العادات على الناس الصالحين والعباد المؤمنين؟ الجواب لا، الجواب أيضا من الممكن أن تخرق العادة لغير الصالحين ولغير المؤمنين. كيف؟ من أكبر الناس تخرق له العادات الدجال. الدجال بشر رجل، وقد وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى يخرق له العادات خرق عظيم جدا. فكونه بشر هذا حديث معروف، يعني حديث تميم الداري في مسلم وغيره يعني حديث مشهور ومعروف، وأحاديث الدجال كثيرة. فمما وصف النبي به الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وصف أنه أعور العين اليمنى وأن عينه كأنها عنبة طافية، يعني كأنها حبة عنب مطفية، يعني من هالعنب اللي يكون قد ضربها الشمس فأصبحت يعني كدراء. وصفه وصف مكثه في الأرض، ومما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرق الله عز وجل به العادات لهذا يعني الشيطان الأثيم، أنه يقول أحيانا للشمس يعني أنزلي يعني المطر فتنزل، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. ثم أخبر النبي أنه يأتي المدينة ولا يستطيع أن يدخلها، وأنه يخرج له شاب يقول النبي هو من خير أهل الأرض يومئذ، أو هو خير أهل الأرض يومئذ، فيقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، فيقول له أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك أتؤمن بي؟ فيقول له لا، فيعمد إلى سيفه فيشق نصفين بسيفه أمام الناس، ثم يسير بين فلقتي فلقة هنا وفلقة هنا، ثم يجمعه ويقول له قم، فيقوم، فيقول له أنت الدجال، هذا الذي قائم الذي قتل وقام، يقول له أنت الدجال، ولم أزدد فيك إلا بصيرة، لم أزدد فيك يعني بهذا إلا بصيرة. لا شك أن الذي يفعله الدجال ليس من جنس السحر، وإنما هو خرق حقيقي للعادة أجراه الله تبارك وتعالى على يديه، مع ادعائه ماذا؟ مع ادعائه الألوهية. الدجال يأتي ويدعي للناس أنه إله وأنه الله وأنه هو الذي يسخر السماوات والأرض، ولذلك يقول للسماء أنزل مطرك والأرض أخرج زرعك وأنا أحيي وأميت. فهذا يعني مع دعواه أنه الله يخرق الله عز وجل له العادة على هذا. طبعا قد يسأل سائل لماذا؟ لماذا يمكنه الله تبارك وتعالى من أن يخرق العادة على هذا النحو؟ الجواب أن هذا ابتلاء، ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، يعني قد مكنه الله عز وجل به ابتلاء واختبارا. والله يختبر عباده بما شاء. أرأيتم إبليس؟ الله عز وجل ما جعل كما قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، ما في أحد له الخلد، لكن إبليس طبعا لبشر، الله قال لبشر، لكن إبليس طلب من الله تبارك وتعالى أمرا خارقا للعادة، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهو مع شقاوته ومع اجتهاده في صرف الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه أمر خارق للعادة في جماعته اللي هم الجن، فالجن يموتون يعني يحيون ويموتون، ولكن إبليس قد كتب الله له وقد أعطاه الله أمرا خارقا للعادة في جنسه أيضا، وهو أنه يعيش أبدا، يعيش أبدا إلى يوم القيامة يظل حي. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده سبحانه وتعالى بما شاء، فكما أجرى هذه الخوارق على يد هذا الدجال، فقد أجرى أيضا سبحانه وتعالى يعني خوارق على يد إبليس، بل مكنه هو وذريته من أشياء كثيرة، كما قال له الله تبارك وتعالى فاذهب بعد أن قال هو إبليس قال لله تبارك وتعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال له الله تبارك وتعالى فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهو مع تسليطه يعني الله سلطه وأعطاه كل هذه يعني المقومات والإمكانيات بيده، إلا أنه مطرود وملعون من رحمة الله تبارك وتعالى. ثمت خوارق للعادات أيضا في من هو أقل من إبليس وأقل من الدجال، فهذا يروي مسلم في صحيحه أن يعني المسلمين شكوا في ابن صياد، رجل من اليهود، شاب من اليهود، كان في هذا الوقت كان سنه 16 سنة والنبي موجود صلوات الله وسلامه عليه، شك فيه المسلمون أنه الدجال، وذلك أنه كان يجري على يديه خوارق كثيرة للعادات، منها أنه كان يعلم الشخص بما في نفسه، يعني تأتيه فيقول لك أنت تريد كذا وكذا ونويت بكذا وكذا وتريد أن تصنع كذا وكذا، يخبر الناس في أنفسهم ويخبر الناس ببعض المغيبات، فشك فيه المسلمون في أنه الدجال. فالنبي أراد أن يختبره وأن يمتحن ويعرف حقيقة أمره، فأخذ أظن عمر بن الخطاب وذهب إليه، وذهب النبي سرا يختال له في المكان الذي يعني هو موجود فيه وكان نائم، فأتى إلى البستان الذي هو فيه والنبي يعني يختبئ بين شجرة أخرى حتى يسمع ما يعني يوحى إليه ويتكلم إليه وهو نائم. يقول فشاهدت أمه النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظته، فقالت له صاف قم، فلما قام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبأت لك خبأ، لقد خبأت لك خبأ يعني في نفسي، وكان النبي خبأ في نفسه سورة الدخان، فقال له هو الدخ، ولم يستطع أن يكمل الكلمة، فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ يعني خسئت يعني، وقال له في رواية أخرى وقدرك يعني وقدرك أن تعلم ما في نفسي يعني قدرك شيطانك، ثم قال له النبي كيف يأتيك يعني كيف يأتيك هذه الأخبار أو الكشوف، فقال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب يعني أحيانا بعض الأخبار تكون صادقة وبعض الأخبار تكون كاذبة، فقال له النبي قد لبس عليك قد لبس عليك. فلما كان هذا أمر وأنه يأتي أخبار صادقة وكاذبة، قال عمر وهو بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله دعني أقتل والله إنه الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لك في قتله، إن يكن الدجال فلست بصاحبه يعني إن يكن هو الدجال فلست بصاحبه يعني الذي يقدر على قتله، إنما صاحب الدجال هو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الشاهد من كل هذا أن من الممكن أن تخرق العادة لغير مؤمن ولغير تقي، هذا باب. بقيت نقطة أخرى في خرق العادة، وهي أن من خوارق العادات تلبيس في أنواع من خرق العادة، لا يكون خرقا حقيقيا يعني فعل حقيقي من الله، وإنما يكون هناك أنواع من التلبيسات وأنواع من التخيلات والسحر والشعبذة التي تخلب عيون الناس وليست في حقيقتها بخرق عادة، كما فعل السحرة مثلا، سحرة فرعون لما وضعوا حبالهم وعصيهم، الله يقول إن الناس الحاضرين كلهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بل إن موسى نفسه خاف كما قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا ليس خارق عادة، يعني ما هو من جنس السحر والشعبذة